الأول إنما الأعمال بالنيات. الحديث الثاني الحلال بدني والحرام بدني. الحديث الثالث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الرابع لا يكون المؤمن مؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وتكلمنا في الأربعة لقاءات السابقة عن متكلم أو أخطار بسيطة وقفنا فيها مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نبى الأعمال الدنيا وما وصلنا هذا الحديث حقا وما وصلنا هذا الحديث حقا ولكن قبل الإطار والنبى وهذه الأحداث المتلاحقة على الأمة الإسلامية في كل مكان سأكتفي بهذا القدر لأقف مع الحديث الثالث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن مؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كلنا يسر ويعترف ويرى بقلبه وسمعه وبصره أن العلاقات الإنسانية على شبه رؤوس النار، أرحام مقطعة وأخوة قائمة، تكبر وتحدث وتفرق. نحيا في زمن القانون الثالث فيه خذ وهات. نحيا في زمن العلاقات الإنسانية وجل الناس إلا ما رحم ربي وعصر اتخذ إلهه هواه غلبت فيه مصالح الدنيا ونسينا أو تلافينا قول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. فضاعت النصيحة وفقدت العلاقات وتقطعت الأرحام وتكاثر الصاحبات بل والأخوات وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. نفسي في زمان سال فيه العقول ضربت فيه الأمهات وعتب فيه الآباء وضجع فيه الأبناء وكأننا ما فهمنا ولا سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عملت الذات أصبح كل إنسان إلى ما رحم ربي وعصم يعبد ذاته إلهه هواه. القانون الثالث كما قلت لك تغليب المصالح خذ وهات. نحيا في عصر الشباب نحيا في عصر إن شئت فقل هو عصر الأفاح والحياة. في هنا لا بد من الحديث عن تحديد قول الله إنما المؤمنون إخوة والإخوة أيها الأحبة لها واجبات وكذلك حقوق ولها ثمرات. فمن قدم ما هو واجب عليه أخذ ما هو حق له وتنعم بثمرات الأخوة بالله. ولكن دعوني في هذا اللقاء أقدم لهذا الموضوع الهام. افتح قلبك واجعل الحديث خاص لك قلبا لو سألتك هذا وطلبت منك ان تجيب على نفسك كم من عباد الله بينك وبينهم خلافات كم من ارحامك المقطعه كم من علاقات بينك وبين الاخرين ممزقه بل والله لقد ضرب الخلاف في اسره واحده بين الرجل وزوجه وبين الاب وابنائه بل بين الرجل ونفسه في ساعات قلبه متقلب آناء الليل وأطراف النهار. الموضوع هذا لماذا الحديث أيها الأحبة عن القوة في هذا الوقت الزائد؟ ربما يكون قوة في نفسك أما لا أحد أخاف أما سمعت عن هذا الذي قتل وهذا الذي أجر وهذا الذي لا نعلم ماذا ينتظرنا غدا أو الآن أو بعد قليل أو بعد قليل. أقول لك لا في دمه بعدما قتله المسلمون. تخيلوا بماذا يدعو. دعا عثمان دعوة أهلية في الأمة الأخرى. قال عثمان: اللهم اجمع أمة محمد، اللهم اجمع أمة محمد، اللهم اجمع أمة محمد. هذه دعوة بعدما قتل وهو فلينظر بماذا يحسن. مختلف. هذا الخلاف الذي فرض في دوره بين الذين يعبدون الله ويصلون. اما يجعل هذه المقوله المقوله التي قال فيها الامام مالك خلالها على قلب بلسان الحال والمقال كل من خالفني فهو على ضلال مبين. كتب احد العباد الى امام ابي هجره الامام مالك طيب الله صراط يعاتبه يقول يا مالك تفرقت العلم والفقه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هل اشتغلت بالصلاه والعباده والتنسك؟ فكتب مالك بأدب جل بأدب رفيع ليس لا نعيب ونفهمه. كتب مالك يقول إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق لكل واحد منا رزق فمنا من بسط له في نعمة العافية ومنا من بسط له في نعمة الولد ومنا من حرم المال. هذه الأرزاق والله جل وعلا قسم الأعمال كما قسم الله فمن الناس من فتح له في باب الصلاة وأغلق عليه في باب الصدقة ومنهم من فتح له في باب الجهاد وأغلق عليه في باب الصلاة. أقصد الصلاة أيها الأحبة أقصد صلاة النوافل. أما الفرائض فهذه لا مجال فيها للنقاش ولا للكلام بل كل مطالب بأداء خمسة أوقات وصيام شهر وحج من استطاع إلى ذلك سبيلا. وإني هذا الإمام مالك يقول وإني رضيت بما قسم الله لي من العمل وهو طلب العلم ونشر العلم كما فتح الله لك في باب التمسك والعبادة وأرجو أن يكون دينانا على قيد وبدء. انقسم الناس فأحدهم يقول خلاص هذه الأمة وطلب النجاة بأن أحسب نفسي لطلب العلم وأرفع عن الأمة الجهل. وبعضهم يقول هذه الأمة وصفت بأنها خير أمة أخرجت للناس لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وهذه شعيرة غائبة لا بد أن أنبري لها. وثالث يقول هذا الدين ليس دين العرب وحده فالله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فلا بد من دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. فانشغل بإدخال الناس في دين الله ورابع رق قلبه للأسباب الشائعة لليتامى والأرامل والمساكين فشغله الشاغل أن يجمع الصدقات والزكوات فيطعم بها الأمور القاوية والأسباب الشائعة. وقالهم يقول ينظر إلى أهل البدع فيجاهدهم بالكلمة وباللسان ويقارع حجة بالحجة. وسادس يقول كثير من الناس استدلهم الشيطان بعد ما كسبوا فوقعوا في كبائر الذنوب ففرغ جهده ووقته ليكون سبب في توبة أهل الكبائر. السؤال كان أي هذه الظروف تحتاج الأمة وأي هذه الظروف فالله قد نستغنى عنه ولا نحتاجه. أصحاب العقول الضيقة حصروا الإسلام في سفر واحد فضارت بينهم منازعات أنا على حق وأنت على باطل أنا الذي سأعيد الإسلام بيتا وأنت تضيق عن واقع الأمة. هذه نظرة صافرة أصبح التراجع والتطاول والتناقض بين من؟ بين الذين يقفون في حق الدعوة ويعتدون منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرى هذا التراجع والتطاول منا على صبر. فمن احسن الدعاء فليجتهد الدعاء، ومن احسن الصلاة فليكثر من النوافل، ومن احسن الصدقة ووسع الله له في المال فليكثر من الاموال ما شاء، ومن فتح له في الصيام فليفعل، ومن فتح له في طلب العلم فليفعل. كلها تقول الامه تحتاج اليها، الامه تحتاج اليها، وهي الاجنه. قال الله: فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. الله جل وعلا ما طلب ان تكون كل امه حامله العلم الشرعي، عالمه بالاصول، حافظه للنفوس في البيوت، ولكن قال الله: فلولا نفر من كل فرقه، فلولا نفر من كل فرقه، صار من كل بلد، من كل دوله، من كل شارع، من كل حارة، من كل بيت، من يتعلم الدين وأصوله فيعلمه لمن تحت يديه. هذا دليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من أنفق زوجين أي درهمين أو دينارين في سبيل الله يحيى يوم القيامة من أبواب الجنة يقال يا عبد الله هذا خير. أبواب الجنة ثمانية، من أنفق في كل يوم درهمين أو دينارين أو دعيمين أو حتى الثانية صلى الله له يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دخل من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دخل من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دخل من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دخل من باب الريان. أعمال، هل الذي يتفضل ما كان يصلي؟ لا كان يصلي، ولكن شرح الله صدره لكثرة الصدقة فكان يصلي، ولكن أحب الأعمال إلى غيره هي الصدقة، فهو يجتهد في باب الصدقة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما صنفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفون في الفتوحات. يقول صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أرحم الأمة بالأمة تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشديد في دين الله عمر بن الخطاب، وأصدق الأمة حياء عثمان بن عفان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم أعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين أمتي أبو عبيدة رضي الله عن الجميع، رضي الله عن الجميع. أرحم الأمة بالأمة الصديق رضي الله عنه. أما كان الصديق يصلي؟ أما كان يفتي الناس بعد رسول الله؟ أما كان سبيلا مخطوطا لحدود الله؟ يوم قال وأمسك عمر بن الخطاب من لحيته وقال: يا عمر، قد كنت أرجو شدتك فجئتني بخذلانك، تم الدين ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أينقص دين الله وأنا حي؟ يوم دخل عمر على ابي بكر يقول له: يا خليفه رسول الله، اترك الذي اترك الزكاه، طالما انهم ينفقون بلا اله الا الله ويحافظون على الصلوات. فهب ابو بكر ووقف وقفه لله وحارب المرتدين الذين فرقوا بين الصلاه والزكاه. ولكن ارحم الامه بالامه هذا الشيخ الاسير ابو بكر الصديق، والشديد في دين الله عمر. اما كان عمر رضي الله عنه يضع اصبعه في البعير ليبيض هذا البعير ويقول: اخشى ان اساء عنك؟ اما بدا هذا الشديد في عام الرماده حتى تولد وازدادهم من البكاء حسرة وسمة وأحبطا على هذا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنه الشديد في دين الله هذا الذي غلب عليه وأصبح الأمة حياء عثمان بن عفان والأقرأ لكتاب الله أبي بن كعب وأعلم الأمة بالحلال والحرام مع الكتاب وأبرز هذه الأمة زيد بن ثابت وأمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. هذا الفتى الذكي زيد بن ثابت رضي الله عنه طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعلم اللغة السريانية لغة اليهود فأتقنها في 15 أو 17 يوما. ربما يكون القائد 15 يوم أو 17 يوم من عمر الصحابي عشان يتعلم لغة ثانية هو لم يتعلمها لمباهاة. أما كانت أفضل والأفضل لله أن تشغل هذه الأيام في ذكر الله وتلاوة القرآن. أقول لك في بعض الظواهر قد يكون المفضول العمل المفضول في حق هذا الشخص أولى من العمل الخالص. فستقصد الارتضاء المتبادل والميول المتبادلة أعطيك نموذجا آخر حتى تستقر هذه القناعة في قلبك. كلنا يعلم من يكون خالد بن الوليد سيف الله المسلول الذي أطفأ نار المجوس في العراق وكان البطل في اليرموك وهو الذي رد الناس إلى دين الله بعدما خرجوا من دين الله أفواجا يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم. لقبه رسول الله بسيف الله المسلول ما ترك مع النبي صلى الله عليه وسلم موقعا إلى شهدا منذ أن أسلم ما في جسده قيد شبر أو قدر ملا أو قدر قيم إلا وفيه ضربة قتال أو طعنة طرق وهو على فراش يقول أموت كما تموت البعير فلا نام سعي الجبناء. يقول عنه عمرو بن العاص منذ أسلمت أنا وخالد ما عدل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه. خالد وعمرو بن العاص في كل الميادين وفي كل المعارك يستدعي الرسول فلان هذين الرجلين. خالد بن الوليد الذي يسرع عنه هذه المقولة التي تبين مدى عشق خالد بجهاد سبيل الله الجهاد بمفهومه الصحيح الجهاد بمفهومه الصحيح لا قتل الأبرياء ولا قتل الأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. يقول خالد ما لك أبشر فيها الولد يهدى إلي فيها عروس أنا محب لها بلدة أخرى باردة أفترش فيها الأرض وألتحف فيها السماء مشتيح منفرة أنتظر فيها الصباح الظهر على عيني. يعني لو هجر خالد رضي الله عنه بين ليلة عرس يكون هو العجوز يتزوج امرأة جميلة هو محب لها وفي هذه الليلة يبشر بولد وليلة أخرى في صحراء الزرداء في مناخ صامت مسلم ضغط شديد ليس معه غطاء ينظر الى السماء ويتربص بذوق الكلب ليغير على اعداء الله. لاختار خالد هذه الليله حدث عن صوت خالد ولا حرج. ومع ذلك تقدم في يوم من الايام خالد ليصلي باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاخطات القراءه أخطأت القراءة فقال خالد شغلنا الجهاد كثيرا عن القراءة نادرا بل لا تكاد تجد إذا قرأت كل التكاتيب تكثيرا للقراءة تكاد أن تعلم أو لا تجد حكما تلقيا لخالد. أما كان خالد على طريق على قلبه، كان على قلب رضي الله عنه، ولكن قال احسن ميادين الكتاب. فاذا كانت الفضائح بالذكرى التي سطر الله الناس عليها متباينه ومختلفه، فهل اقبل البعض عن الاختلاف ام نعظم لهذا الاختلاف ونتراشق ونتنافس ونتضارب ونتلاقط ونتقاتل؟ اسال الله جل وعلا ان يوفق هذه الامه وان يوفي لنا في كلها رشدها. وطارت المتطعية وطارت المتطعية وطارت المتطعية الجاهلية، وجاهلية هذا القرن أشد وأنكى من جاهلية أبي جهل. فلا تجد هذه الفرصة لمقاطعة إخوانك، لمقاطعة ذوي رحمك، لمقاطعة أصحاب العمل وجيرانك. نحن ولا شك نحيا في عصر معمعة الأفكار، في عصر انقلاب الموازين، في عصر الفتن. وفتنة الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تدور ما بين شيئين، تدور ما بين شيئين، شبهات وشهوات. فبعض الناس سقط في الشبهات، وبعضهم سقط في الشهوات، وبعضهم طمع في الاثنين فطبع على قلبه في الشبهات والشهوات. في الشبهات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق كما افترق اليهود والنصارى. افترق اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. ما عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الفرقة الناجية. فبسبب الشبهات قسمت الأمة، والكل يرى ويسمع ويشاهد إلى أحزاب وإلى جماعات وإلى طيارات وإلى قوة، وإلى الله اشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ادفع شر أمرنا. وأكثر الناس من لا كما يسمون في عالم اليوم غير المسيفين، غير المسيفين، وقعوا في الشهوات. والنبي أخبر بذلك فقال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن الدنيا أخشاها عليكم أن تفتح فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلككم. وهذا واقع. رضينا بحياة الدنيا، رضينا بشكل حياة الدنيا من أجل الدنيا فتحت الأبواب، من أجل الدنيا ضيع الأبناء، من أجل الدنيا تعرض النساء، من أجل الدنيا تحلت المحارم. فأين ضوء النجاة؟ أين ضوء النجاة يا أيها الغرباء؟ يا من تفتحون ما أسفل الناس؟ لا تزيد في غربة على أنفسكم. فهل لا توحدت؟ هل لا تجمعت قلوبنا؟ هل لا عدنا إلى ربنا؟ هل لا تنازلنا عن الأنانية وحب الذات؟ هل لا وسعنا دائرة الأفكار؟ هل لا وسعنا ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أجل ذلك أتكلم عن حق الأخوة. الثور الثالث، ولعلنا حديث إن شاء الله لإحياء السنن الموال، لإحياء السنن الموال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال بن الحارث: اعلم. قال: من اعلم يا رسول الله؟ قال: اعلم ان من احيا سنة من سننه بعد ان ماتت فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة. ومن امات سنة او احيا بدعة من البدع فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة دون ان ينقص من اوزارهم شيئا. كثير من السنن قريبات، سنن الصلاه، فان ضبط انسان رفع لك لابسه مكتوب عليها: انا حر، انا حر. دعوه براقه مثلها مثل الحية، والله مثلها مثل الحية. ميت الحية ناعم والسم الناطع في جوفها. الذين ينادون بالحرية والله لهم لا. بإحرام، وإنما هم عبيد، هم عبيد للذي خلقهم. والذين زينوا لهم هذه الدعوات الكاذبة أرادوا أن يعبدوهم أو ينصبوا من أنفسهم آلهة من دون الله تعبد، آلهة من دون الله تعبد، فما هم بأحرار ولكنهم عبيد وأبواب وألسنة وأجناد تعمل رسالتهم دون أن يعلموا أو يفهموا، وإنما هي ألسنة تردد عبارات أنا حر أنا حر أنا حر، ما هو بالحر ولكنه عبد رضي لنفسه بدلا من أن يكون عبدا لله أن يكون عبدا لسقراط أو لأفلاطون أو لأرسطو أو لصاحب هذا الطيار أو لصاحب هذه الجماعة أو لصاحب هذا العلم أو لصاحب هذا الاتجاه. فإن قلت له اتق الله هذا الأمر خطأ، لم يسمع ولم يصغي وقال أنا حر، ضاع ثم التناصح. ولن تعود هذه السنة إلا بتحقيق قوة الله. ولخص ما قلت، ولخص ما قلت وفهم جيدا. فصل أمة ممزقة وسدادها الذي أصبح أشياء هنا وهناك على أمر يجعل الحديث يبكي لمن ويفرح العدو، أمر حله بيد الله وإلى الله ترجع الأمور. ثم هو بعد ذلك يحتاج منا أيها الأحياء إلى إخلاص. حق الأخوة لا بد أن يعود، الواجبات لا بد أن ترجع، لأن في ذلك أولا وحدة الصف، ثانيا التقليل من الغربة للمستثمرين في هذه الأيام. اعلموا أن الناس تنظر إليكم على أنكم حملة دين الله، فإن أي خلاف يحدث ما بين العلماء أو الملتزمين يجعل الناس يصدون عن دين الله، فبدلا من أن يدعوا إلى دين الله يدفعون الناس عن دين الله ويصدونهم. الأمر الثالث لإحياء مثل المواد، ومن هذه السنن التناصح لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وفي اللقاء القادم إن شاء الله نتكلم عن شيء من معنى ذكوره وعن الواجبات والحقوق وعن الثمرات على حسب ما يسر الله أعلم. قبل أن أدع المكان الجمعية الشرعية تخبركم أي